في ضيقة الأيام والجذب والشد يوم الظروف تحل بس وعدها كل يقول الوضع متعدي الحد ويصيح من جار الليالي في ضيقة الأيام والجذب والشد يوم الظروف تحل بأسى وعدها كل يقول الوضع متعدي الحد ويصيح من جور الليالي ونكادها في ضيقة الأيام والجذب والشد يوم الظروف تحل بأسى وعدها كل يقول الوضع متعدي الحد ويصيح من جور الليالي ونكادها إلا الذي بالله له جسر ممتد من بعد عون الله دروب قصدها اللي معاه اخوان في الله يسعد ويذوق من حلو الحياة وسعدها إلا الذي بالله له جسر ممتد من بعد عون الله دروب قصدها اللي معاه اخوان في الله يسعد ويذوق من حلو الحياة وسعدها ويذوق من حلو الحياة وسعدها ومن على حمل الجمايل تعود مرادها عذب مع من ورادها يتناصحوا بالخير والطيب والجد في عالم مرآم راحه وجادها ومن على حمل الجمايل تعود مرادها عذب مع من ورادها يتناصحوا بالخير والطيب والجد في عالم مرآم راحه وجادها أخوان بالطيبة على كل ما قصاد نسم بدرب الخير كل حسادها إثارة متبادل مع الحب والود في الله هذا الحب يرسي عمدها أخوان بالطيبة على كل ما قصاد نسم بدرب الخير كل حسادها إثارة متبادل مع الحب والود في الله هذا الحب يرسي عمدها في الله هذا الحب يرسي عمدها وقوة في الدين وأصحاب تعتد عند الشدايد باينه في صمادها يالله تخليهم على العز والمد ومن على القرآن تاخذ رشادها أخوة في الدين وأصحاب تعتاد عند الشدايد باينه في صمادها يالله تخليهم على العز والمد ومن على القرآن تاخذ رشادها يالله تخليهم على العز والمد ومن على القرآن تاخذ رشادها يالله تخليهم على العز والمد ومن على القرآن تاخذ رشادها خال جان